قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. قال: حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد. قال: عبد أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة، تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. قبل أن أتكلم على هذا الباب، بقي لنا الكلام على باب فضل فارس. باب فضل فارس، وفارس اسم إقليم فيه عدة مدن، إقليم عظيم كبير، منه أصبهان وأصفهان وغيره من المدن الكبرى. شاء الله تعالى أن تفتح هذه البلاد وتصبح بلادا إسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة كتب للملوك والرؤساء والعظماء في ذلك العصر، كتب إلى عظيم فارس، إلى عظيم الروم، إلى عظيم القبط، إلى ملك العرب، إلى أبرهة النجاشي عظيم الحبشة، يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام من محمد رسول الله، إلى المقوقس عظيم القبط، إلى كسرى عظيم فارس، إلى فلان عظيم الروم، إلى النجاشي عظيم الحبشة، إلى فلان وإلى فلان. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكتب إلى أولئك العظماء والرؤساء كتاب عظيم فارس وصل إليه، واستهان بأمر رسول الله وأخذته الكبرياء والعظمة ومزق الكتاب، وبعث إلى عظيم الحبشة بأن يبعث إلى ملك العرب من يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيا أو ميتا. عظمة، كبرياء. وصل الكتاب إلى النجاشي، إلى ملك العرب، وبعث رجلين يأتيان إلى طيبة الطيبة ليصطحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم معهما إلى عظيم فارس الجبار الطاغية المجوسي الذي يعبد النار. فدخل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما رآهما النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما، هذا شعار فارس، يحلق اللحية ويدع الشارب، ولم تكن العرب تعهد ذلك، وما كانت العرب تفعل ذلك، يجلون لحاهم، يأخذون شواربهم، خلافا لعمل المجوس. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجلين بادرهما وقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ يعني ما هذا المنظر، إزالة شعر اللحية وحلق وترك الشارب؟ هذا الأسلوب أسلوب إنكار وزجر، ولو كان هذا العمل محمودا لما أنكر النبي عليهما هذا الأمر، ولما بادر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الخير الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لما بادرهما بهذه القالة: ويحكما، من أمركما بهذا؟ هذه الهيئة التي أنتما عليها، من الذي دعاكما إليها؟ قال: ربنا أمرنا بذلك. يعنيان كسرى، هو الذي أمرنا بهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وهذا حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة في مسنده بسند قوي صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي شاربي، أن أعفي لحيتي وآخذ شاربي، وهو ديني، وهو ديني. أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، وهو ديني. علاوة على ما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر صحيحة: جز الشوارب وأعفو اللحى. وهذه صيغة أمر، والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عند العلماء يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب. جز صيغة أمر، أعفو صيغة أمر. ومعنى الجز في اللغة العربية الأخذ والترك، ولذا قال الإمام مالك وجماعة من أهل العلم أنه لا ينبغي حلق الشارب، وإنما الشارب يجز، وإنما الشارب يحفى. والإحفاء في لغة العرب ليس معناه الحلق. اللغة العربية لغة عظيمة سامية، ألفاظها تدل على معاني. حلق بمعنى إزالة بالكلية، إحفاء جز إنهاك، ليس بمعنى الحلق. ولذا العبارات التي وردت من النبي عليه الصلاة والسلام: جزوا، أحفوا، إنهكوا، بمعنى خذوا ودعوا. ولذا كان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول: حلق الشارب مثلى، مثلى يعني لا ينبغي أن تزيل الشعر كله من شاربك، بل تأخذ وتدع، يبقى من الشارب شيء. أما ترك الشارب بالكلية حتى يكون مستديرا أو أن يترك ويتترك اللحية وبعد ذلك يعقد الشارب مع اللحية، أيضا مجوسية، عمل مجوسي. حلق اللحية مجوسية، حلق الشارب بالكلية ليس من هدي الإسلام والمسلمين. نحن في حاجة إلى أن نعلم الآداب الإسلامية التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، آداب النبوة، آداب عظيمة سامية. جليلة. نحن في واقعنا اليوم نحتاج إلى أن نعود إلى هذه الآداب لنتأدب بها. ووالله الذي رفع السماء بغير عمد، إن عاد المسلمون إلى آداب النبوة، تمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، سادوا العالم. العرب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قلة، وكانوا في جهالة، وكانوا في ضلالة، جهالة عمياء، ضلالة عظيمة. جاء الله تعالى بالإسلام، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم بعدما بعث أقل من ربع قرن، ربع قرن يعني 25 عام، 13 عام بمكة، 10 أعوام بالمدينة. انتقل إلى الرفيق الأعلى، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. تأدبوا بآداب القرآن، وبعدما تأدبوا بآداب القرآن شمروا عن ساعد الجد وقاموا بالدعوة إلى الله. ما ظلوا في جزيرة العرب وما قبعوا بها، بل خرجوا، ذهبوا إلى بلاد فارس، ذهبوا إلى بلاد الروم، ذهبوا إلى بلاد القبط، ذهبوا إلى بلاد الهند والسند. صغار الصحابة أو التابعون وصلوا إلى النيجر، وصلوا إلى السنغال في ذلك الوقت على إبل وعلى الأرجل، لا على طائرات. قطعوا الفيافي، قطعوا الصحراء ليبلغوا الخلق دين الله، الرسالة السماوية التي أنزلها الله، ألا وهي هذا القرآن. بعدما تحلوا وتأدبوا بهذا القرآن، يراهم الخلق فيرتضون ما هم عليه ويتبعونهم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقصود أدبهم الإسلام الأدب الذي جعل العالم والشعوب جميعها ترضى بما جاءوا به. لما ذهبوا لفتوح بلاد فارس والروم، الأريسيون، الفلاحون، الضعفاء، الرعية، ارتضوهم، رفعوا عنهم الظلم، الجور، الاستعباد، جعلوا الناس سواسية، أكرمها أكرمهم عند الله أتقاهم. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأعلن النبي ذلك علنا، كلكم لآدم، وآدم من تراب. لكن لو نظرت إلى الطبقات في ذلك العصر، في ذلك العهد، في ذلك الوقت، لوجدت أن الطبقات متباينة مختلفة. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وحد الصفوف. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مولى اشتراه، كاتبه، اعتقه: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. وفي رواية أخرى: سلمان مني وأنا منه، سلمان مني وأنا منه، صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذا الكلام أيها الإخوان أن المسلمين بعد وفاة رسول الله، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون، ذهبوا إلى بلاد فارس، إلى بلاد الروم، فتحوا تلك البلاد، جعلوها بلادا إسلامية، وصلوا إلى الجمهورية التي نسمع عنها اليوم، طاجكستان، تركستان، جرجان، إصبهان. لو قرأت تراجم العلماء وقرأت أسماء الرجال لوجدت عجب: جرجاني، أندجاني، طشقندي، بخاري، هذا معروف من عهد الصحابة والتابعين، ذهبوا وعلموا العالم، العالم كله تلامذ لهم. البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، وقل ما تشاء، الرازي، الفيروز أبادي، وما إلى ذلك، سيبوي، نفطوي، أجلة العلماء في الحديث، في التفسير، في اللغة العربية، كلهم تتلمذوا على ذلك الرعيل الأول وبرزوا، حتى جاء خلف، حتى جاء وقت خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتحللوا وعادوا إلى الجاهلية الجهلاء، وأصبحوا أيضا عالة إلى أولئك التلاميذ، وصارت القيادة والريادة لأولئك التلاميذ، لأن الله تعالى يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني يا أنتم الذين أعطاكم الله القيادة والرئاسة والريادة، وأنزل الله تعالى القرآن بلغتكم، إن أيتم عن هذا القرآن، إن صددتم عنه، إن وليتم الأدبار، إن لم تجعلوه دستوركم قانونكم، إن لم تجعلوها جيراكم، ينقله الله تعالى إلى غيركم. وقد مر على العالم الإسلامي شيء من هذا الأمر. ارجع إلى كتب اللغة اليوم، لا تجد من ألف كتب اللغة غالبا إلا الأعاجم. ارجع إلى كتب الحديث، لا تجد من ألف كتب الحديث ودونها إلا الأعاجم: بخاري، مسلم، دارقطني، بيهقي، بزار، قلة منهم. لما؟ لأنهم نأوا واشتغلوا بعد ذلك، اشتغلوا بعد الفتوحات الإسلامية بالعرقية، اشتغلوا بالطبقية، اشتغلوا بالخلاف، هذا قيسي وهذا تميمي، لا يتولى الوزارة إلا من كان من بني تميم، لا يتولاها إلا من كان من بني قيس، اشتغلوا بالقتال والحروب وما إلى ذلك والنعرات والعرقيات، واشتغل أولئك التلاميذ بالفقه، بالتفسير، باللغة العربية وما إلى ذلك، فهذه المكتبة الإسلامية تشهد لهم بهذا اليوم، بهذا الأمر. لذا قال الله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، لأن شريعة الله تعالى شريعة عامة، ليست لأمة دون أمة، ولا لجيل دون جيل، ولا لقوم دون قوم، وإنما شريعة الله التي أنزلها على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، شريعة للعرب، للعجم، للأبيض، للأسود، للأصفر، للأحمر، لمن كان على عهد النبي، لمن يأتي بعد وفاة النبي، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي أنكر على الرجلين وهما ليسا بمسلمين، ومع ذلك: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأحلق أخذ أن أجز أخذ من شاربي، وهو ديني، وهو ديني الذي يقول بأن أخذ اللحية وحلقها ليس من الدين، الدين في القلب. وهل كل من أعفى لحيته صادق، صالح، طايع، منيب إلى الله؟ لا، الدين في القلب، وأما الظاهر فليس لنا فيه. الجواب: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. لا شك أن الدين في القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إذا كان زكيا، نقيا، طاهرا، زكى القلب، زكت الأعضاء. القلب إذا كان مربدا، مسودا، مظلما، أثر على وهيما على بقية الجوارح. فإذا إذا قال قائل: دي الدين في القلب، وأنا صالح، وأنا تقي، وأنا ورع، ننظر في عملي. فإذا كان عمل عمل أهل الصلاح وافقناه على دعواه، إذا كان الأمر على خلاف ذلك انا ازعم بان قلبي طاهر وان ديني قيم في القلب، ينظر الى اعمالي، اشهد الصلاة، احافظ على حدود الله، ابتعد عما نهى الله تعالى عنه، اقوم بالواجبات التي اوجبها الله علي، لا اسرق، لا ازني، لا اغتاب، لا اعمل ما حرم الله، دل على ان القلب صحيح كما قال. العكس، انسان يزني، يلوط، يسرق، يشرب الخمر، يظلم، يختلس، يرتشي، يعمل ما نهى الله عنه، بعد ذلك يا هذا، قال لا انا قلبي نظيف. طيب، من اين يكون القلب طيب والجوارح ليست بزكية؟ الا وان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. الخلاصة يا اخوان، عادة ولن يتمكن ولا يمكن باي حال ان يصطحب رسول الله معهما، لان الله تعالى عاصمه من الناس صلوات الله وسلامه عليه، وقد بعثه الله تعالى لنشر هذه الشريعة السمحاء صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الكتاب قد مزق، قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا عليه: مزق الله ملكه. بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، توجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى حروب الردة. جماعة من العرب ارتدوا، وجماعة منهم ادعوا بأن مسيلمة الكذاب نبي، وجماعة منهم تبعوا امرأة ادعت النبوة تسمى سجاح، جماعة تبعوا طليحة الأسدي، جماعة تبعوا الأسود العنسي، جماعة منعوا الزكاة. قالوا إن الله تعالى قال في كتاب العزيز: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا خطاب لرسول الله. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة الخلفاء لا يعطون الزكاة، وحاربهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقسرهم على أداء الزكاة، ألب الجيوش وسيرها لقتال المرتدين. عاربه عمر في أول الأمر، قال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: أتقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ يا أبا بكر، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، إذن لما تقاتل هؤلاء القوم؟ قالوا لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو بكر الهين اللين العظيم الذي أيد الله تعالى به هذه الملة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعمر: يا عمر، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ في الجاهلية كنت أنت الرجل العظيم الذي كنا نخشاه، وبعدما جاء الله تعالى بالإسلام تأتي إلى هذه المواقف وتجبن؟ والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام، أو لما منعوني عناقا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها؟ إن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله لا تكفي، المنافقون تلفظوا بلا إله إلا الله، وشهدوا أن محمد رسول الله رسول الله باللسان، ولكن القلب مظلم أبطن الكفر. هل قولهم لا إله إلا الله فقط من دون اعتقاد بالقلب يجدي؟ لا. كذلك لو قال قائل لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له صلي، أدي حقوق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا يستحق أن يعبد إلا الله. أين العبادة؟ العبادة الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة وما إلى ذلك. فإذا قال أنا لا أزكي، أنا لا أصوم، أنا لا أصلي، كافر ولو قال لا إله إلا الله بلساني. فإذا قال لا إله إلا الله المرء اعتبرناه مسلما، له ما لنا وعليه ما علينا، نكف عنه، لا يجوز لنا أن نقاتله حتى يصدر منه ما يخالف ويناقض لا إله إلا الله. ولهذا لما قتل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الرجل الذي قال لا إله إلا الله، قتله خالد، وظن خالد أن الرجل إنما قالها تقية خشية من السيف فقتله، أو أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه فقتل الرجل. فلما عاد أسامة إلى طيبة الطيبة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسامة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حبه وابن حبه، والنبي إذا غضب يظهر الغضب على وجهه، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، يعلو صوته، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خشية من السيف. فقال النبي لأسامة أشققت عن قلبي؟ أشققت عن قلبي؟ الواجب أن تكف حتى ترى أيعمل عملا يناقض لا إله إلا الله أم لا. فإذا عمل ما يناقض لا إله إلا الله دل على أنه ليس بمسلم. لذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانت حروب الردة القوم قالوا لا إله إلا الله، ولكنهم نقضوها بأعمالهم وبأقوالهم. ولذا شمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقاتل المرتدين، وقاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذين تبعوا مسيلمة وغيره من الذين ادعوا النبوة، وتوجه أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، لأن بلاد العرب كلها دانت بالإسلام. ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها تدين بلا إله إلا الله، لم يبقى مشرك. ولذا أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة لما افترض الله تعالى على هذه الأمة الحج، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا للحج، خرج أبو بكر. بعد ذلك أردف النبي صلى الله عليه وسلم أردفه بعلي بن أبي طالب، ذهب علي بن أبي طالب خلف أبي بكر. بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ببلاغ بإعلام يعلنه في المجامع والمجتمعات بمنى، بمكة، بعرفة، بالمزدلفة، يعلن هذا البلاغ: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فلحق علي أبا بكر فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: آمر أم مامور؟ قال: بل مامور، الإمارة لك، وإنما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعلن وأن أقرأ سورة براءة على العرب. ف فقرأها رضي الله عنه وأعلن البلاغ الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعلانه: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. انتهى الأمر، الجاهلية زالت، ولت الأدبار، أصبحت جزيرة العرب لله ولرسوله وللمؤمنين. وقبل أن يموت بأيام قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقين أسلوب قوي، لا يبقين، كان يكفي لا يبقى، دينان في جزيرة العرب، لا يبقى دينان في جزيرة العرب، لكن قال: لا يبقين، بنون التوكيد الثقيلة، لا يبقين دينان في جزيرة العرب، إسلام ويهودية، إسلام ونصرانية، إسلام ومجوسية، إسلام وبوذية وما إلى ذلك، لا يكون في جزيرة العرب. مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وجزيرة العرب تدين بالإسلام، وتولى أبو بكر، ثم تولى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي يوم من الأيام سمع عمر حديث، هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقين دينان في جزيرة العرب. عمر لم يسمع هذا الحديث إلا في هذا الوقت، فارتجف عمر وارتج عمر، يهود موجودون بخيبر، وخيبر قريبة من المدينة، كيف يكون بها اليهود؟ من الذي روى هذا الحديث؟ ومن الذي بلغكموه؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. تعال يا عبد الرحمن بن عوف، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقين دينان في جزيرة العرب؟ قال: نعم، أنا سمعت رسول الله يقول. فماذا كان من أمر عمر؟ كتب رسالة إلى اليهود: اخرجوا من جزيرة العرب، اخرجوا من خيبر، رسالة. أتوا إلى عمر: نحن بيننا وبين النبي عهد وصلح، وقد أبقانا رسول الله وأبقانا أبو بكر، فنحن نبقى كما كنا على عهد أبي بكر ومن قبل على عهد رسول الله، هاتوا الصلح، هاتوا العهد. أتوا بالعهد، قرأه عمر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نبقيكم فيها ما شئنا، ما شئنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر في عام خيبر أبقى اليهود عمالا. خيبر أرض ذات نخيل، ذات ثمار، فأبقاهم النبي عمالا وأعطاهم العمل في هذه النخل على وجه المساقات. وجه المساقات النخيل لرسول الله، العمل لليهود، الغلة تقسم بين العامل وصاحب العمل على ما اتفق عليه، على النصف، على الربع، على الثلث، هذا يسمى مساقات. رجل عنده شجر نخل، عنب، زيتون، تفاح، أي فاكهة، يعطيها لعامل، العامل يقوم بالعمل ويهتم بالحديقة والزرع والثمار والنخل والشجر، ويتفقان على أن هذه الثمار لي، أن هذا النخل لي، هذا الحائط لي، هذه الشجر لي، لكن أنت تعمل. الغلة نقتسمها أثلاثا أرباعا، نصف لك نصف لي، هذا يسمى مساقاة. أبقاهم النبي على وجه المساقات، والاتفاقية أننا نبقيكم فيها ما شئنا. عمر لا ينطلي عليه الأمر، ومجرد أن قرأ نبقيكم فيها ما شئنا قال نحن لا نشاء الآن هيا اخرجوا. فما بقي يهودي بجزيرة العرب ورحلوا عن جزيرة العرب لأنهم يعلمون من عمر وعمر من إذا قال فعل وعمر من قال إذا قال فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا خرج اليهود وذهبوا إلى أذرعات وبارحوا جزيرة العرب بالكلية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمر أجلاهم من المدينة وذهبوا إلى خيبر. أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر خرجوا من طيبة، وأجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير بعد غزوة أحد من المدينة وخرجوا. وما أما يهود بني قريظة فإنهم بعدما خانوا الله ورسول الله والمسلمين في عام الخندق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتلوا، فقتلوا من على آخرهم، قتل في ذلك اليوم 700 رجل ودفنوا في سوق المدينة كما دون ذلك التاريخ. المقصود من هذا الكلام أن الفتوحات الإسلامية بدأت من عهد أبي بكر وأتمها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. تم فتح بلاد فارس، تم فتح بلاد الروم، توجه عمر رضي الله تعالى عنه إلى بلاد القبط إلى مصر، فتح بلاد مصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر ما يعرف فارسية، الصحابة لا يعرفون فارسية، لا يعرفون لغة الروم، لا يعلمون إلا لغة العرب وثقافتهم هذا القرآن المجيد. فتحوها، فتحوا البلاد، دوخوا العباد، علموا الناس القرآن، علموا الناس القرآن، انصرفوا عن كل شيء يشغلهم إلا هذا الكتاب، إلا هذا الشرع الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية. ولما كانوا على هذا الحال مكنهم الله، لأن الله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولذا لما جيء بالهرمزان قائد كبير من قواد فارس عليه الشارات وعليه التاج وعليه الحلي ذهب وما إلى ذلك، أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن يري عمر كيف يلبس القواد قواد فارس نياشين وما إلى ذلك، فأتي به إلى المدينة، أتي بالهرمزان إلى المدينة والتمس أمير المؤمنين عمر. أين أمير المؤمنين عمر؟ أمير المؤمنين عمر لا يوجد في بيته، لا يوجد في دار القضاء، لا يوجد عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد. أين عمر؟ ما وجدوا عمر رضي الله عنه. أخيرا قال لهم قائل إن عمر موجود في موضع كذا في المسجد نائم. أتوا بالهرمزان، الشارات والعلامات والنياشين والتاج والحلي والذهب، ودخلوا هذا المسجد، والمسجد ذلك اليوم من تراب، من تراب لبن، ليس طوب ما طوب محروق أحمر، لا، لبن ني، والسقف سقف من جريد وجذوع، ومن جريد وجذوع، السواري من جذوع، والسقف من سعف. عجيب، بلاد الروم تفتح والعاصمة الإسلامية بهذا الحال، لبن والمسجد من جذوع ومن جريد وسعف وغير مفروش من تراب، أتي بحصباء وضعت في المسجد حتى يسجد الناس عليها. وجد عمر نائم مستلقي في الأرض ودرته معه ورداءه قد سقط، الرداء الشرشف العلوية قد سقط نايم لا حرس ولا حشم ولا أحد. فوقف عليه الهرمزان استغرب، هذا الخليفة؟ هذا عمر؟ فقال عدلتم فأمنتم، عدلتم فأمنتم. والمقصود أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حكموا بلاد فارس وحكموا بلاد الروم، شاء الروم أو أبوا، وحكموا ما حكموا ونشروا دين الله تعالى، وما ماتوا إلا وقد ملأوا الدنيا بالخير العميم، الخير العميم. العالم كله عالى على هذه البلاد وعلى هذه العاصمة، عاصمة الإسلام، لكن الأمر آل إلى ما قلت لك. ففي أواخر عهد الأمويين وعهد العباسيين سلط الله تعالى عليهم التتار، عليهم لعائن الله، فأتى التتار ووصلوا إلى بغداد وقتلوا الخليفة العباسي وفعلوا ما فعلوا من الأمور التي ذكرها التاريخ، تسليط من الله جل وعلا. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، لينصرن الله من ينصره. يأتي الرجل التتاري فيقول للمسلم قف، يقف المسلم، استلقي استلقي، يذهب ويأتي بحجر ويأخذ الحجر ويرمي به على رأس المسلم وهو يرى ولا يستطيع أن يعمل شيء. ملأ التتار عليهم لعائن الله نهر دجلة والفراة بالدماء وبالكتب الإسلامية، ملأوها واستطاعوا عليهم لعائن الله بأن يشتتوا ويفتتوا الدولة الإسلامية. ومنذ القرن السادس إلى القرن الثامن عندما قامت الخلافة العثمانية كان الوضع على فوضى وجهالة. الوضع العثماني كذلك ترك المسلمين على ما هم عليه، ولم يعنى العناية التامة التي تعيد الخلق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فبقي الأمر أيضا في فوضى إلى أن أتى الله جل وعلا بهذه النهضة المباركة التي حصل منها الخير الثر العميم، والحمد لله رب العالمين. الكلام على بلاد فارس، ولذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذه الترجمة فقال رحمه الله باب فضل فارس. والمعنى هذا الباب يذكر فيه فضل بعض رجالات فارس، بعض ممن آمن ودخل في الإسلام وأبلى بلاء حسنا من رجال فارس. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الدين عند الثريا، لو كان الدين عند الثريا، الثريا نجم معلوم، لو كان الدين عند الثريا نجم عالي لذهب به رجل من فارس، لذهب به رجل من فارس. هذه رواية. ورواية أخرى أو قال من أبناء فارس، لو كان الدين، لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو لو كان الدين عند الثريا لذهب به من أبناء فارس. رواية أخرى الثانية بين السبب ذكر الحديث. الرواية التي أقرأها عليك الآن إن شاء الله تعالى تبين لنا سبب ذكر النبي هذا الحديث، وهي رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب. وآخرين منهم لما يلحق بهم من هم يا رسول الله؟ سكت. ومن داب النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سئل عن حكم عن أمر لم ينزل الله تعالى عليه شيء يسكت. ذهب إلى سقيفة بني ساعدة فقام رجل وقال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ سكت رسول الله. قال بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه حتى تمنينا أنه لو لم يسأل رسول الله، لأن النبي سكت كأنه أحرج رسول الله. ولما طال الوقت ونزل الوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة من الصيغ من صيغ الصلاة الإبراهيمية، وقد جاءت هذه الصيغة جاءت بسبعين طريق. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، سبعين طريق، سبعين رواية، كلها بيّنت صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عني العلماء بجمع هذه الصيغ وحصر هذه الصيغ، فلعلك كنت تحفظ صيغة غير الصيغة التي ذكرت لك، لا تظن أن الصيغة التي كنت تحفظ ليست صحيحا وصواب، ولا تظن أن الصيغة التي قرأت وذكرت غير صواب. لا، نعود إلى الكتب التي جمعت صيغ الصلاة على رسول الله، فقط جمعها علماء جهابذة اعتنوا بهذا الدين القويم. الإمام مسلم صاحب الصحيح، القشيري النيسابوري هذا صاحب الصحيح رحمه الله، مات وهو يراجع حديث من أحاديث رسول الله، دخل مكتبته وبجواره مكتل تمر وظل يراجع، وكلما قلب صفحة أخذ تمرة وهو مشغول بالمراجعة إلى أن أصيب بالتخمة ومات رضي الله عنه في سبيل البحث عن حديث واحد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. القوم عملوا اشتغلوا ما توانوا، ولذا ترى هذا أفغاني وهذا باكستاني وهذا صيني وهذا تبتي وهذا شامي وهذا عراقي، لو أنهم جلسوا بطيبة وأقاموا بها وظلوا في جزيرة العرب وما رحلوا وما ذهبوا لما وقع ما وقع، لكن الله يسرهم لهذا الأمر. والذين ذهبوا منهم كما قلت لك وأقول مرارا وتكرارا ما ذهبوا لينظروا وليتفسحوا ولسياحة، وإنما ذهبوا لكي يعلنوا دين الله. وبالله عليك كم من البلاد ذهبنا إليها أنا وأضرابي، ماذا عملنا؟ وهل دعونا إلى الله؟ لا وربي، إنما ذهبنا لننظر إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا ونعود وقد تغيرنا وبدلنا أوضاعنا وأحوالنا. ولو نظرت إلى حالنا وواقعنا لعلمت أننا خالفنا وتغيرنا، خالفنا مخالفة عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لكن الرعيل الأول القرون السابقة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم جثوا على ركبهم وخدموا هذا الدين، خدموا هذا الدين. الصلاة على رسول الله يذكرها الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتاب يسمى جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، ويذكر سبعين رواية عن رسول الله في صيغة الصلاة الإبراهيمية رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام. والمسلمين خير الجزاء، ولذا خلد الله ذكرهم، أبقى الله آثارهم، لا نمر على ذكر أحد منهم إلا نترضى عنه إن كان صحابيا، أو نترحم عليه إن كان غير صحابي، وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المقصود ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعدما نزل الوحي، فكان لا يجيب، هذا دأبه، لأن الله تعالى قال ما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. كان بالجعرانة، خرج إلى الطائف وإلى هوازن وقاتل هوازن، وأتى إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهر وتركهم، ثم أراد أن يدخل مكة فأتى إلى الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه، وإذا برجل يأتي إلى رسول الله يريد أن يعتمر، لبس جبة، تضمخ بطيب زعفران، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم بهذا؟ فسكت رسول الله ما أجابه، يلبس جبة، وضع عليه الطيب، سأل رسول الله ما أجاب النبي، وهو رسول الله ما اجتهد، بل هو وقاف عند حدود الله. ولذا لا يجوز لي ولا يجوز لك، لمجرد أنني أتكلم العربية ولمجرد أنك عربي، يأتي إنسان ويسألك مسألة دينية أنت لا تعلم عنها شيء، تتطوع بالجواب وتقول الحكم كذا والأمر كذا وما إلى ذلك، لا يجوز إلا إذا تلقيت ذلك عن أهل العلم. فإذا تلقيت ودرست وعرفت الحكم، جاز لك أن تخبر بما علمت. لا تعلم، قل الله أعلم، قل الله أعلم. ونحن نشاهد أمور كثيرة في هذا المسجد وفي الطرق، يسأل سائل من الحجاج إنسانا عما يتعلق بأمور الحج أو ما يتعلق بأمور الصلاة أو ما يتعلق بأمور الدين، إنسان كما يقولون في العلم ليس في العير ولا في النفير، لا يعلم الحكم، وإذا به يتطوع ويتكلم ويجيب. يسأل قبل مدة بسيطة الحجيج أتوا إلى هنا، وإذا بهم أحرموا بالعمرة أو أحرموا بالحج من بلادهم، ولما وصلوا إلى جدة قيل لهم اذهبوا إلى المدينة ولا تذهبون إلى مكة الآن، فأزالوا ملابسهم، ملابس الإحرام، وأتوا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه. يسأل من سمعته بأذني، قال له الحاج: أنا حرمت من الميقات وأتيت إلى جدة، فصرفوني من جدة إلى المدينة، أزلت ملابس الإحرام، وها أنا على هذا الحال. ينتدب من لا يتقي الله فيجيب ويقول: لا جائز، ما في مانع، جائز. من أين جائز؟ الذي وقع في هذا الأمر من نوى وأحرم من الميقات ووصل إلى جدة أو إلى أي موضع، لا يجوز له أن يزيل ملابس الإحرام ولا يتحلل من النية حتى يصل إلى مكة. وهذا الذي أزال ملابس الإحرام وأتى إلى المدينة يجب عليه أن يزيل هذه الملابس ويلبس الإزار والرداء، ويجب عليه أن يفدي فدية للبس الملابس، وإذا حلق وجبت عليه فدية، وإذا جامع امرأته قبل أن يصل إلى مكة بطلت عمرته وعمرته فاسدة، وعليه أن يذهب إلى مكة بهذه العمرة الفاسدة وعليه هدي. المسألة ليست هكذا لمجرد أنني أتكلم اللغة العربية وأعرف العربية، لا، هذا دين الله، الله أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. من نوى العمرة أو نوى الحج ولم يشترط، وهذه فائدة الاشتراط، أنني إذا اشترطت على ربي ذهبت إلى ذي الحليفة أبار علي، نويت العمرة، نويت الحج، أشترط على الله. ما معنى أشترط على الله؟ أقول: اللهم إني نويت العمرة، فإن حبسني حابس، منعني مانع، فمحلي حيث حبستني. يعني يا رب أنا سأتلبس بملابس الإحرام وأنوي، فإذا ما منعني مانع وقع صدام، اضطررت إلى أن أعود إلى المدينة، إن لم أشترط على الله يجب علي أن أبقى بملابس الإحرام ولو دهر ولو عام ولو 20 عام، ما دمت في المستشفى أتعالج. لكن إن اشترط اللهم إني أريد الحج فإن حبسني حابس، العمرة إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني، عندها متى ما وقع صدام، متى ما وقع شيء يحولني عن الوصول إلى مكة، أتحلل حيث وقعت. هؤلاء القوم الذين استفتوا ولا يزالون يستفتون أحرموا من الميقات، عندما مروا عليه لم يشترطوا، قاصدين مكة، عندما وصلوا إلى جدة صرفوا إلى المدينة للزيارة، على أن يعودوا بعد ذلك يعودون بملابس الإحرام ويظلون بالمدينة بملابس الإحرام، ولا يجوز لهم أن يتحللوا من الإحرام حتى يصلوا إلى مكة، فإذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة تحللوا بعد ذلك. لذا أكرر هذه المسألة لأنه سيسأل ونسأل، فإذا سئلنا يجب على من لا يعلم أن يتقي الله، لا يقول الحكم كذا والأمر كذا وما إلى ذلك. ونحن نسمع أيها الإخوان من طلاب العلم ومن العلماء الذين يفدون إلى هذه البلاد، يفد علماء فطاحل كبار والله، يسألون ويقولون: نحن نسأل بعض الناس عن أمور يجيبوننا. قلت: مثل أي شيء؟ قال: مثل الخندق. نقول: أين الخندق؟ وإذا به بالصهريج الذي هو تحت مسجد سلمان، يقال: هذا مسجد، هذا الخندق؟ لا يا قوم، حرام، هذا ليس الخندق. الخندق حفيرة كبيرة عظيمة حفرها النبي خلال 17 يوم ومعه أصحابه من الحرة الغربية، استمرت إلى ناحية الجرف، عادت إلى مسجد الدرع قرب أحد، ثم عادت إلى جبل الراية بجوار محطة الزغيبي، ثم عادت إلى الشرق حتى أصبحت المدينة، أصبحت الحفيرة كالمسور كالسوار تحيط بالمدينة. هذا هو الخندق، ليس الخندق الصهريج الذي فيه الماء، ماء السيل. لا، الصحابة يدخلون في هذا الموضع، ولو دخلوا في هذا الموضع هل يمنع قريش وبني أسد وبني غطفان أن يأتوا إليهم؟ لا. لكن لما أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، قسم النبي المسافة على الصحابة: بني سلمة أنتم لكم كذا وكذا، وبني كذا لكم كذا، وبني كذا لكم كذا، حفيرة لا يستطيع الفارس بفرسه أن يقفز فيها، ولو وقع لا يقوى على الخروج. هذا هو الخندق الذي نقول بأنه هو الصهريج الذي هو بسفل مسجد سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. خلاصة الكلام: ما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجيب حتى ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هم هؤلاء الذين عناهم الله تعالى بقوله: وآخرين منهم لما يلحق بهم؟ سكت رسول الله حتى سأله مرة أو مرتين والنبي لا يجيب صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم لنا. قال أبو هريرة: وفينا سلمان الفارسي. سلمان كان موجود، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي وقال، بعدما وضع يده على سلمان: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. يعني بيان لفضل رجال كسلمان ومن كان على نحو سلمان وبقية الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.